بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق مسألة رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، ثم تعرض المؤلف إلى إشارة إلى الخلاف في رؤية أهل المحشر. ما هو الذي اخترناه في هذه من الثلاث الأقوال عندك أمين؟ نعم، رؤية ثابتة للعموم لا تقتضي النعيم، رؤية حساب، كما أنه يكلمهم كلام لا يقتضي النعيم. والحديث الصريح: ما منكم من أحد لا سيكلمه ربه، كما في البخاري في رواية قال: ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. فيه نفي الحجاب أيضا، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. هذه نص صريح. رواية الأخرى يلقى العبد يقول: أي فل، ألم أسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. يقول: أظننت أنك ملاقي؟ يقول: لا. إذن هذا حال الكافر، هو الذي ينكر البعث، هو الذي ينكر البعث وينكر لقاء الله جل وعلا، الكافر. فإذن هذا حال الكفار، ومع ذلك أثبت لقيا يلقى العبد ويقول: يفل، ألم فعل، لم أكرمك وسوتك، إلى آخره. ابن خزيمة أثبت رؤية المنافقين فقط استدلالا بحالة أخرى عند المرور على الجسر، يتساقط الكفار مع معبوداتهم في جهنم، فيبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، ثم يحصل رؤية عند أن يكشف عن ساقه جل وعلا، فلا يبقى أحد يعبد الله جل وعلا إلا خر ساجدا. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه. وهذا الاتفاق قد ذكره أيضا شيخ الإسلام وغيره، فقد قال رحمه الله تعالى: وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه، إلا ما حصل من منازعة من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ليلة المعراج. قال: ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة. وفي الحديث: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أخرجه مسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. ثم قالت: من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. ثم قال: وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها، هو المشهور عن مسعود أبي هريرة رضي الله عنه، أما أثر عائشة في الإنكار فهو الصحيحين. وفي رواية لها في مسلم أنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إنما هو جبريل، يعني في قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى، قال: إنما هو جبريل، لم أره غير هاتين المرتين. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآيات برؤية جبريل. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال عبد الله بن مسعود: رأى جبريل. قال: وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها، والمشهور عن مسعود أبي هريرة واختلف عنه، ثابت عن مسعود أبي هريرة أنهم فسروا الآيات برؤية جبريل، فمعنى أنهم ما فسروها برؤية الله جل وعلا، فمعنى أنه موافق قول عائشة رضي الله عنها بعدم إثبات الرؤية، لأن من أثبت الرؤية ليلة المعراج اعتمد على الآيات ولقد رآه نزلة أخرى، لقد رآه من آية ربه الكبرى، ولقد رآه بالأفق المبين. وابن عباس رضي الله عنه اعتمد على هذه الآيات في إثبات الرؤية. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رآه بعينه، لم يثبت عن ابن عباس أبدا التقييد بالعين، إنما عنه الإطلاق أو التقييد بالفؤاد الثابت عن ابن عباس في الأسانيد الصحيحة، الإطلاق رأى ربه أو التقييد بالفؤاد رآه بفؤاده رآه بقلبه. فأخطأ ابن عباس من نقل عنه أنه قرأه بعينه بالتقييد، ولم يثبت ذلك بسند صحيح عنه. قد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة بكلام مفيد في الجزء السادس من مجموع الفتاوى صفحة 510 وما بعدها. الجزء السادس 510 وما بعدها، والجزء الثاني صفحة 335. قال ثم ذكر أقوالا وفوائد، ثم قال وأما وجوبه صلى الله عليه وسلم، أما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم، ينقل عن من؟ عن القاضي عياض، وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة إلى آخره. قال ثم ذكر أقوالا وفوائد، ثم قال وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه راه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه على آيتي النجم، لقد رآه ولقد رآه نزلة أخرى، لقد رآه من آية ربه الكبرى، والتنازع فيها مأثور، والاحتمال لهما ممكن. وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، وما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا، ورواية رأيت نورا أصح من رواية هشام وهمام عن قتادة، والأولى من رواية يزيد بن إبراهيم التستري عن قتادة، ويزيد فيه ضعف، لكن المعنى متحد فلا بأس أن يذكر الحديث في الروايتين. رأيت نورا أي رأى نور الحجاب، نور أن أراه أي نور حال بيني وبين رؤيته، فهو راجع إلى الحجاب أيضا. نور أن أراه أي نور حال بيني وبينه، فكيف أراه؟ وهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، فهذا أبو ذر يسأله سؤالا صريحا هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. ما يتعلق برؤية الفؤاد التي أثبتها ابن عباس اعتمد فيها على الآيتين ولقد رآه نزلة أخرى، لقد رآه من آية ربه الكبرى، وبالقراءة الأخرى بالآية الأخرى لقد رآه بالأفق المبين في بعض الطرق، أكثر ما استدل ولقد رآه نزلة أخرى لأن في سياق المعراج. فلم يسبق ابن عباس من غيره، ولم يقل بذلك غيره من الصحابة، وأنكرت عائشة الرؤية بالعموم، وأبو ذر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فما قال رأيته بقلبي، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال رأيته بفؤادي ولا رأيته بقلبي، وإنما قال رأيت نورا. وعلى هذا فلا نثبت هذه الرؤية، لا رؤية الفؤاد ولا رؤية البصر. قال وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات،